السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، نستأنف أحبتنا الكرام دروسنا في شرح الأربعين النووية. الحديث الحادي عشر: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والذي يرويه الصحابي بل صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو محمد الحسن ابن علي ابن أبي طالب، صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما، قال: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. حديث قصير وفوائده عظيمة، ومن جوامع الكلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. بالنسبة لترجمة الصحابي الجليل أبو محمد الحسن ابن علي بن أبي طالب، هو صبت رسول الله بمعنى ابن بنت رسول الله، ابن فاطمة ابن علي ابن أبي طالب. والصبط هو ابن الابن، سواء كان ابن أو ابنة، يعني ابن ابنك ابن بنتك أصباطك، تمام. رضي الله عنه وعن أمه فاطمة وعن أبيه علي بن أبي طالب رضي الله عنهم، هم آل بيت رسول الله. من فضائله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد. من فضائل الحسن: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين من المسلمين. وهذه النبوءة تحققت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، بأن الله أصلح بالحسن بين في الإشكال وفي الخلاف والابتتال الذي حصل على الخلافة بين معاوية وبين علي رضي الله عنه. تعرفون خلاف طويل أريقت فيه كثير من الدماء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. حينما توفي علي رضي الله عنه بويع للحسن ابنه بالخلافة، وكان معاوية أميرا على الشام، واضح. فاستلم أو تولى الخلافة 6 أشهر، ولما رأى أن الأمر لن ينتهي إلا بإراقة دماء المسلمين بين معاوية وبين علي وأبناءه وأتباعهم، آثر الحسن رضي الله عنه أن يتنازل عن الخلافة لمعاوية ويحقن بهذا دماء المسلمين ويكون سيدا بهذا الأمر، ويكون سيدا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن ابني هذا سيد. سبحان الله، يعني هو حقن دماء المسلمين ويعني جنبهم الشرور والاقتتال وإراقة الدماء، فأصبح سيدا بهذا. فالسيادة ليست لمن يتولى الخلافة أو الملك أو السلطان، الخلافة لمن يكون يعني ينظر إلى المسلمين وإلى مصالح المسلمين بشكل أوسع. ويعتبر الحسن أفضل الحسنين، في الحسن والحسين رضي الله عنهم، الحسن أفضل من الحسين، تمام، هكذا عند أهل السنة والجماعة، الحسن أفضل من الحسين رضي الله عنهما جميعا. يقول: صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما. إيش يعني ريحانته؟ وما الحكمة من تعبيره بهذا اللفظ وريحانته؟ يعني سبحان الله، شبه الولد بزهرة الريحان التي يعني يشتمها الإنسان ويتنسم عبيرها، تمام. ويظهر هذا عند الإنسان لما مثلا يكون راجع من سفر أو حاجة، أو مشتاق لأولاده بضمهم وبشمهم، صح ولا لا؟ تمام. وهذا في حديث أو في قول يعقوب عليه السلام: إني لأجد ريح يوسف. ريحة، وهو ريح يوسف. الأم والأب يعني لهم معرفة ولهم يعني دراية ولهم أحوال كثيرة في معرفة وفي احتضان أبنائهم وفي شم رائحتهم، وهذا يعرف الآباء. نسأل الله يعني أن يبقي لكل عين رجاءها، آمين. يكفي إلى هذا القدر من فضائله رضي الله عنه، وننتقل إلى الحديث. يقول رضي الله عنه: حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا الحسن كما قلنا أنه ولد في السنة 3 للهجرة، يعني ما بين غزوة بدر وبين غزوة أحد، ولد في السنة 3، والنبي توفي في السنة 11، يعني توفي النبي وهو غلام صغير 7 سنوات، وبالتالي ولذلك هو يقول حفظته، يؤكد مسموعه، لأنه سماع ورواية صغير السن يعني لا تقبل إلا إذا كان مميز لما يقول، يعني يسمعها حال صغره ويرويها حال كبره تقبل منه، لكن في سن 7 سنوات كيف تقبل؟ أمر بده دراسة وبده تحقق، ولذلك هو يقول حفظته عشان ما حدش يكون عنده شك. واضح؟ حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طبعا دع بمعنى أترك، وهو فعل أمر ليس له ماضي في اللغة العربية. لو سألنا ما هو الفعل الماضي من فعل الأمر دع، فعل فعل ماضي ودع، بنفعش نقول ودع، لأن العرب يعني ما استخدمت هذا اللفظ واستبدلته بكلمة ترك. دع ماضيه ترك. واضح؟ لأن ودع موافقة للقياس ومخالفة للسماع، والسماع مقدم عند العرب من القياس. بعض الأمور وبعض الألفاظ والاشتقاقات صحيحة القياس لكنها غير صحيحة السماع فتركتها العرب. دع ما يريبك أو يريبك، بالفتح أو بالضم، يريب أو يريب، والعلماء قالوا أن الفتح يريبك أفصح من الضم. دع ما يريبك يعني دع الذي تشك فيه والذي يسبب لك ظنون وشكوك وهواجس وما شابه ذلك، إلى ما لا يريبك، إلى الأمر المتيقن فيه ولا يسبب لك شكوك أو ظنون أو ريبة في القلب. دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. ولاحظوا هذا الحديث مشابه للحديث السابق. إيش الحديث السابق اللي فاكرين الإخوة اللي فاكرين؟ حديث المشتبهات، وإن من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعمله. فأراد النووي رحمه الله أن يؤكد هذا المعنى فأتى بحديث آخر في هذا الباب، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وهو حديث يعني يعتبر أصل من أصول الدين، يدخل في جميع أعمال المسلم، في العبادة، في المعاملات، في الأخلاق. كل عمل أو عبادة أو سلوك يسبب لك الريبة فلا تفعل، دعه وخذ بما يسبب لك اليقين والطمأنينة. فإن الصدق يعني رواية أخرى للحديث فيها بقية، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة. الكذب ريبة، وسبحان الله مشهور ومتداول عند الناس إنه كلام الصدق خلص ما ملقى عليه بالإطمئنان، بتصدق حتى لو ما توثقتش من الكلام، والكذب لو جاب لك 100 دليل خلص في قلبك ريبة مش مقتنع، والكذب ريبة. طيب طبعا يعني الحديث يدعو الإنسان المسلم إلى الورع وإلى التقوى لله سبحانه وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به البأس، الورع. وقال: خير دينكم الورع. وقال: كن ورعا تكن أعبد الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قد وجد تمرة، هذا تطبيق عملي هذا الحديث، وجد تمرة في الطريق، تمرة في الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته منهيون عن أكل الصدقة، يأكلون الهدايا ولا يأكلون الصدقات، لأن الصدقات يعني أوساخ الناس يطهر الله بها الذنوب والخطايا وكذا يعني. فالنبي وآل بيته لا يجوز لهم أكل الصدقات، إنما يقبلون الهدايا. فالنبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال: لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها. عندي شك، عندي خوف تكون من مال الصدقة، فيعني يلحق بي الإثم والوزر لأكل هذه التمرة. هذا تطبيق عملي للورع، وهذا يلزمنا في حياتنا كثيرا أيها الأحبة الكرام. كثير من الأمور خاصة في هذا الزمن والعصر اللي فيه الانفتاح وفي الأموال الربوية كثيرة الأشكال والأنواع والأصناف، وفي التكنولوجيا والتواصل وما شابه ذلك، يجب علينا أن نستخدم الورع في كثير من الأمور حقيقة. كذلك عائشة رضي الله عنها قالت عن ضرتها حفصة، قالت عن ضرتها يعني تثني عليها، قالت في حادثة الإثم: أما حفصة فقد عصمها الله بالورع، فقد عصمها الله بالورع. يعني بعض الناس المنافقين تقولوا وقالوا على عائشة حديث الإفك المشهور، اتهموها في عرضها رضي الله عنها. فبعض الناس خاض في هذه المسألة وقال كيف ومعقول ويمكن ومش يمكن بعض الناس، وبعض الناس سكتوا ولم يتفوهوا بحرف واحد، وهذا الذي يجب علينا أن نفعله نحن عند سماع الشبهات. قالت عائشة عن حفصة: أما حفصة فقد عصمها الله بالورع. الورع كان سبب عصمة وحفظ لحفصة من أن تتكلم في هذا الأمر، فنجت مع الذين نجوا ولم تهلك مع الذين هلكوا فيما قاله المنافقون والعياذ بالله. وهو غريب الإنصاف عزيز يا إخواني. عائشة كانت على يعني حساسية ومنافسة مع ضرتها حفصة، ضراير إيش بكل منهم، المنافسة والمسابقة لكن الإنصاف أن تقول عائشة ما في حفصة من المميزات، وأنها صاحبة تقوى وأنها صاحبة ورع رغم كل ما بينهم، وهي صاحبة القصعة اللي كسرتها إلها، وعارفين القصة. جاءت حفصة بقصعة الطعام تمام، فأصاب يعني عائشة ليرة وكذا، فضربت القصعة فكسرت القصعة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قصعة بقصعة، يعني ردي لها واحدة زيها تمام، ما عنكم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. فالإنصاف عزيز، نسأل الله أن نكون من المنصفين الذين يقولون الحق ولا يصون في الله لومة لائم. وقال عمر بن الخطاب: كنا نخلق 9 أعشار الحلال مخافة أن نقع في الحرام. وابن المبارك رضي الله عنه من أئمة السلف الصالح يقول: ترك فلس من حرام أفضل من 100,000 فلس أتصدق بها. أترك فلس واحد مشتبه فيه أو حرام أفضل من أنه يكون لي 100,000 فلس أتصدق بها في سبيل الله، هذا أفضل من هذا، تجنب الحرام أولى من التصدق في سبيل الله، درء المفسد أولى من جلب المصلح، قاعدة أصولية. هناك قصص من الورع في سلفنا الصالح وفي الأمم السابقة. قصة نبي الله سليمان عليه الصلاة والسلام لما استعرض الخيل الذي يجاهد في سبيل الله كما في قوله تعالى: فقال إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، ردوها علي فطفق مسحا بالسوق والأعناق. سليمان عليه السلام استعرض خيله فألهته عن صلاة العصر حتى اشتغل بها وبمنظرها وبجمالها وكذا حتى غابت الشمس وانشغل عن صلاة العصر، فأمر أن يتصدق بها جميعا في سبيل الله سبحانه وتعالى. ترك كل هذه الخيول لأنها فقط ألهته عن صلاة واحدة، وبالتالي يعني في كثير من الأمور اللي احنا بتلهينا عن الصلاة وعن طاعة الله يجب أن نتخلص منها، نسأل الله العافية. قصة الرجلين من بني إسرائيل، أحدهما باع أرضا للآخر فوجد الآخر فيها جرة من ذهب، فرجع إلى صاحب الأرض الأول فقال: إني قد وجدت هذه الجرة من ذهب وأنت بعتني الأرض ولم تبيعني هذه الجرة، فخذ جرة الذهب. ما شاء الله على الدين وعلى التقوى، خذ جرة الذهب. قال: لا، هذا لا يحل لي، أنا بعتك الأرض بما فيها. قال: لا، أنا اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب. المهم اختصموا لرجل صالح، وهذا الحديث في صحيح البخاري، قصة صحيحة متفق عليها. قال: فاحتكموا إلى رجل صالح فقال للأول: ألك ابن؟ قال: نعم. فقال للآخر: ألك ابنة؟ قال: نعم. قال: إذن زوج البنت للابنة وأعطهما جرة الذهب. فكان النفع متبادل من الطرفين، سبحان الله، قضاء عادل. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هذا التاجر الغني جدا الذي بدأ حياته من الصفر رضي الله عنه، وهو صاحب القصة المشهورة لما هاجر المهاجرون، آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. فجاء عبد الرحمن بن عوف للصحابي الذي آخى النبي بينه وبينه، فقال الأنصاري، عرض على عبد الرحمن، قال: انظر إلى أحب أزواجي عندي 4 زوجات، انظر إلى أحب زوجاتي حتى أطلقها وتعتد ثم تتزوجها، وانظر إلى أحب أموالي تمام فاختر ما شئت منه، مؤاخاة تمام في فترة معينة من تاريخ المسلمين. فقال بارك الله لك في مالك وفي أزواجك، لكن دلني على السوق. فبدأ من الصفر، مرة يشتري أقط يعني المجففات تمر أو التين المجففات، ومرة يشتري سمن، ومرة يشتري حاجات بسيطة جدا. ف يعني شيء شيئا فشيئا أصبح من أثرياء المسلمين، من أثرياء المسلمين. فمرة من المرات كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، فإذا بقافلة عبد الرحمن بن عوف قادمة من الشام إلى المدينة، أصبحت قوافل تسير على اسمه، قوافل تنتقل من الشام إلى المدينة على اسمه. فانصرف الناس عن النبي وهو يخطب صلى الله عليه وسلم، ما بقي معه إلا 12 رجلا. انصرف الناس للقافلة، كل حد يشتري بيبيع يشوف إيش فيها بضائع تمام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو انصرفوا كلهم جميعا لسال عليهم الوادي نارا عقابا لهم والعياذ بالله. فعبد الرحمن بن عوف سمع الكلام هذا وعرف انه قافله التجاره تبعته هي سبب انصراف المسلمين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فامر بان يتصدق بها جميعا في سبيل الله، كل القافله بعيرها وتجارتها وعبيدها وكل ما فيها في سبيل الله. جاءوه التجار يقولون له يا عبد الرحمن نعطيك في كل 100 درهم، درهم ربحك 1%. قال لهم عندي أكثر. قالوا نعطيك في 100 10، قال عندي أكثر. نعطيك في 150، عندي أكثر. نعطيك في 100 100، قال عندي أكثر. قالوا يا عبد الرحمن لم يعني يبقى تاجر من تجار المدينة إلا وقد حضر، ما فيش حدا غيرنا، مين اللي دفع لك أكثر؟ قال إني تصدقت بها في سبيل الله. الحسنة بعشر أمثاله، والله يضاعف لمن يشاء. خاتمة الحديث يقول الإمام النووي رحمه الله رواه الترمذي والنسائي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح. الترمذي بعد أن انتهينا من هذه الفوائد العظيمة من هذا الحديث، يعني معلومات بسيطة حول الترمذي والنسائي رحمه الله وكتابيهما السنن. الترمذي هو محمد ابن عيسى ابن سورة الترمذي، من ترمذ من أوزبكستان حاليا، من بلاد خراسان وبالتحديد الآن أوزبكستان، يعتبر إمام عصره بلا مدافع في علم الحديث، وهو تلميذ الإمام البخاري رحمه الله. وكثيرا ما يقول في كتابه وسألت محمدا، ويقصد به محمد بن إسماعيل البخاري تمام. له من المؤلفات كثير، منها السنن، سنن الترمذي الكتاب العظيم الجامع، ومنها الشمائل المحمدية، ومنها الجرح والتعديل والعلل الصغير والكبير، وإلى غير ذلك من الكتب التي نفع الله بها المسلمين بحمد الله. ثم قال والنسائي، رواه الترمذي والنسائي. ومعروف طبعا كتب السنة ما عدا الصحيحين فيها الصحيح وفيها الضعيف، الصحيحين متفق عليهم والأمة تلقتهم الأمة بالقبول، لا ينازع فيهما أحد تمام. وأما باقي الكتب كالسنن الأربعة النسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجة وغيرهم من المسانيد والمصنفات الأخرى تحتوي على الصحيح وعلى بعض الضعيف، أكثرها صحيح تمام وفي دائرة القبول سواء صحيحة أو حسنة، لكن فيها بعض الضعيف. طبعا العلماء بفضل الله والمحدثين اجتهدوا على هذه السنن وأخرجوا ميزوا بين الصحيح والضعيف منها، ولله الحمد والمنة. قوله والنسائي هو أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني من خراسان، إمام من أئمة الجرح والتعديل، وإمام من أئمة الحديث في عصره، جال في طلب العلم خراسان والحجاز ومصر والعراق والشام والثغور، ثم استوطن في مصر وتوفي في فلسطين. النسائي رحمه الله توفي في فلسطين ودفن فيها رحمه الله ورضي الله عنه. من صفاته ومن اللطائف التي تنقل عنه في سيرته وترجمته أنه كان نظر الوجه مع كبر سنه يؤثر لباس البرود النوبية والخضر، يعني الثياب الراقية الأنيقة الحلوة المرتبة والثمينة، طالما معاه مال إيش المشكلة؟ تمام وقائم بحق الله في ماله ما فيش مشكلة. ويكثر الاستمتاع بمعنى كان له أربع زوجات تمام، كان له أربع زوجات ورغم ذلك لا يكتفي بل يكثر الاستمتاع بالتسري، عنده سراري غير الأربع نساء، وكان يكثر أكل الديوك، هذه لطائف، وكان يكثر أكل الديوك تشترى له وتسمن وتفصل. طيب قال مرة بعض طلبة العلم له يعني ينكرون عليه تأليفه كتاب الخصائص، خصائص علي بن أبي طالب، له كتاب الخصائص تمام في فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فشك بعض الناس أنه متشيع يميل إلى الشيعة كونه ألف كتاب في فضائل علي بن أبي طالب، فقال إني يعني مدافعا عن نفسه قال إني دخلت دمشق والمنحرف بها عن علي كثير، دخلت دمشق وجدت فيها الأكاذيب والأباطيل والموضوعات عن علي رضي الله عنه وفي الانتقاص منه، لأنه دمشق معروفة كانت بيد الأمويين والأمويين على عداء وعلى تناحر مع علي ومن تبعه، فكانوا يكذبون عليه الجهال وكذا يضع عليه الأحاديث الموضوعة. قال دخلت دمشق والمنحرف بها كثير فصنفت كتاب الخصائص رجوت أن يهديهم الله سبحانه وتعالى بها، وليس كما يقال أنه كان متشيع، فهو إمام من أهل السنة والجماعة. يعني هذه خلاصة الحديث، نسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يرزقنا الحلال ويبعدنا عن الحرام ويرزقنا الدعاء المستجاب، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.